بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام مستمعينا الاعزاء السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اهلا بكم معنا وحلقه جديده في برنامج لمسات بيانيه. ارق امنيات وعطر تحيات خضر عبد المطلب مخرج البرنامج. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الاستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات. ومرحبا بكم. بارك الله. عود حميد يا دكتور. الله يبارك فيك. كيف الأهل والأحباب بالعراق؟ نسأل الله أن يكونوا بخير. يا رب. طمنا عن العراق، ماذا صنع الله بها؟ نرجو لها يعني الخير إن شاء الله. يا رب بإذن الله تبارك وتعالى وتعود العراق للعراقيين سالمة غانمة بإذن الله تعالى، ورب يسلم البلاد والعباد. يا رب. الله يبارك فيك يا دكتور، ربنا يكرمك. وكيف الأخوة بالجامعة وال الحياة طيبة والبحث العلمي مستمر؟ يعني هكذا. افتقدناك الفترة الماضية بالسفر. بارك الله فيكم. وفيك بارك سيدي، حفظك رب ورعاك. مرحبا بكم يا سيدي في مكانكم الثاني بالشارقة. بارك الله فيك. بوركت وجزيد الخير والبركة. الله. نكمل رحلتنا مع وكنا باللقاء المنصرم توقفنا بعد الانتهاء من قصة سيدنا نوح في سورة هود. نشرع في قصة سيدنا هود عليه ربنا أفضل الصلاة والسلام الآن. فبداية في قوله تبارك وتعالى وإلى عاد أخاهم هودا، الآية الكريمة يا دكتور، الملاحظ على خطاب الأنبياء هذا والكلام عن الأنبياء يقول أخاهم قوم قوم قوم قوم، فلماذا قوم؟ حتى سيدنا هود قال يا قوم اعبدوا الله، قال يا قوم اعبدوا الله، الملاحظ مع الأنبياء يا قوم، فما قصة يا قوم هذه وما المعنى الدلالي البياني المستنبط منها في لمسات بياني؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم بعد، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وعادة أو كثيرا ما يا قومي هكذا، نعم، استعطافا لهم حتى يلينوا ليسمعوا قوله يا قوم يا قومي يا قومي، نعم هكذا. ولذلك يعني في الغالب أنه يقولون وإلى عاد أخاهم هودا، يعني أخاهم يعني منهم منهم منهم في الغالب، إلا في شعيب عليه السلام يعني أرسل إلى قوم إلى اثنين، إلى مدين وإلى أصحاب الأيكة. نعم. لما يذكر أصحاب مدين يقول وإلى مدين أخاهم شعيب، لأنه هو منه ومنهم. أو سليم. سليم. لما يذكر أصحاب الأيكة ما يقول أخاهم. أخاهم. ما يقوله. لأنه ليس منهم. هؤلاء قومه هؤلاء قوم. نعم هؤلاء. ليس منهم. ده أصحاب العدد 19 يقولون حذفت هنا لتتمة 19 وتكتمل معجزة هذا الرقم. يعني لاحظنا فيها أغلاط كثيرة، حسبنا يعني مسكت عن كثير أشياء، مسكتها أدقق فيها. ما شاء الله. كنت يعني في وقتها كنت يعني أظنها يعني أمر علمي. نعم. فحتى ذكرت في كتاب التعبير القرآني الطبعة الأولى بعض الأشياء، بعدين مسكت أدقق حقيقة فيها. في الأرقام التي يكتبونها في الأرقام والأحرف هذه وفي السور وفي كذا، نعم، وجدتها تختلف يعني عما يعني عما يذكرون، يعني فات فترات غير دقيقة. لا غير دقيقة ولا يعتمد عليها. لا لا في استنباط حكم أو استنباط. لا لا معجزة مثلا أو لا، يعني هذه المسألة يعني حقيقة ونظر فيها أكثر من واحد حقيقة. نعم. يعني طلع فيها ثغرات كثيرة فيها هذا الشيء. احنا ناخذ النص نقرا به، اما العدد ما عدد هذا امر اخر. صحيح. ربما قد يكون يعني هنالك امور اشارات اخرى في امور اخرى، الله اعلم. لكن يقولون تحديدا في هذه النقطه، يعني انا قرات لهم في هذه النقطه تحديدا قالوا ما قال اخاهم هنا لكي تتم هو ليس من العدد 19، هو ليس منهم اصلا. لا لا لا, لا, لا يمكن ان يقول اخاهم، لا يمكن. يعني امر اخر وهو ليس منهم، ليس منهم، فكيف يقول اخاهم؟ صح. أحسنت. لا صح يعني سواء كان يعني يصير 19 أو يقل أو يكثر، لا يصح في كل الأحوال. صح. يعني لو وافق ذكرها أيضا لا يصح، ما العلاقة، هالمسألة متعلقة بالمعنى. ليس يعني معنى وبيانا ولغة لغة لا يصح لأنه لا. ليس منهم كيف يقول أخاهم لا يمكن صح. لكن التعبير حتى بأخاهم هو أخوهم أم هو أخوهم على التغريب لأنه منهم منهم لأنه منهم منهم فهو أخوهم للقبيلة. يعني إذن ليس الأخوة الأب والأم يعني أخوة الدم يرجعون في الأصل إلى نسب واحد هم القبيلة ترجع إلى نسب واحد صح نعم هكذا في القبائل كلها. ويا قوم للاستعطاف نعم حتى يلين قلوبهم يعني حتى يسمعوا له حتى هو يريد أن يوصل الدعوة فيأتي يعني يأتي بما هو بما هو أدعى إلى السماع يعني يذكرهم بأنه منهم هكذا يا قوم كما أنت تقول يعني عندما تنصح ابنك يعني تقول له يا ابني يا بني تلين قلبه حتى يسمع الله يعني لا تعالي بشدة كذا يمكن يتنفره هو صح صح. يعني احنا كثير لاحظنا في العلاقات يعني في الكلمة الطيبة يا هذا يعني هو يتنازل عن حقه اصلا لما يعني لكن عندما تأتي بشدة كذا والذي ليس له ياخذه هكذا صح. فهو يريد يعني يكسب هؤلاء للدعوة يعني استعطافا وتقربا منهم. حتى يلين قلوبهم حتى يسمع حتى يصغوا نعم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم سبحان الله. لكن بخارج القرآن قد يقالجني سؤال دكتور فاضل سؤال مفاده يعني حتى مع معظم الأنبياء الغالب يقولون يا قوم حتى يا قوم لغة عربية كل الأنبياء كانت تتكلم عربي مثلا هو القرآن القرآن أدق ترجمة أدق ترجمة بصورة بيانية الله أدق ترجمة يعني كل نبي يتكلم بلغته وما أرسلنا من الرسول إلا بلسان قومه نعم. ليبين لهم هذا الشيء فالقرآن يترجم بأدق ترجمة لكن بصورة بيانية يعني في بأسلوب معجز راقي بأسلوب بياني معجز سليم ما لكم من إله غيره ما لكم من إله ما من هذه من إله ما من وما لمستها البيانية هذه من تسمى الاستغراقية بمعنى ليس هنالك إله مطلقا البتة ولو قال ما لكم إله غيره لا ليس هذه يعني محتمل أن تكون ليس إله واحد بل هناك أكثر من إله الله أكبر ما ممكن نعم لذلك النحاة يفرقون لما تقول لا رجل لا رجل قادم لا رجل لا رجل قادم لا رجل في الدار لا رجل في الدار فرقون فيها ما رجل في الدار لا رجل في الدار فرقون ذاك أسلوب احتمالي من حيث العدد مثلا من حيث ربما العدد. يكون رجل يكون اثنان ثلاثة مثلا هو الأغلب في النفي أن يكون عام الأغلب من حيث اللغة نعم. لكن يحتمل يعني أكثر من من المذكور ما جاءني رجل ما جاءني رجل محتمل أكثر من رجل ما جاءني رجل محتمل يكون جاءني اثنان مثلا أو ثلاثة ما جاءني رجل الله أكبر. طب لو أريد أن أنفي الجنس ما لا عندك أمرين إما تقول ما جاءني من رجل مثل هذه ما لكم من إله أو لا رجل لا رجل أتاني لا رجل لأن فيها للجنس هذه من استغراقية أيضا للجنس إذا دخلت عليه للجنس تكون كلها جميل. سواء كان بالنفي أو بالاستفهام أي شيء تمام إذن هذه من استغراقية لنفي حتى التعددية للجنس عموما كل إذا هو الآن نفى يعني نفي الجنس نعم. قال ما لكم من إله غيره الآن نفى هل من خالق استفهام ما رأيته هل ترى من فطور ما رأيت من رجل يعني هكذا هي أيضا هي يسبق نفي أو شبه النفي هذا لا. من هذا ضابطها نعم. من اسمها من الاستغراقية نعم تفيد أيضا الاستغراق الجنس كله لكن لا تجر أيضا يعني جار زائدة لكن علامتها أن تسبق ب نفي أو شبه نفي نفي أو شبه نفي شبه نفي بمعنى من النهي والاستفهام نهي والاستفهام تمام يعني هنا قال ربنا تبارك وتعالى إن أنتم إلا مفترون الملاحظ بالأعراف نفسه يعني سيدنا هود يقول أفلا تتقون، فكيف نمازج ونفهم بينهم وما اللمسة البينية في كلها؟ في الأعراف طبعا هو أول موضع ذكر في هذه القصة في القرآن الكريم. نعم. قصة هود في الأعراف، وكان أول تبليغ لهم. أول تبليغ بداية الدعوة هكذا. نعم. أول ما ذكرت فهو أول بداية التبليغ. نعم. فهو طبعا لا يناسب أن ذكر الافتراء، افتراء على شنو؟ يعني هو بدأ الدعوة. بدأ الدعوة بعد ما هو افتراء بمعنى ماذا افتراء؟ يعني تكذبون أو تهزئون. يعني هو بعد هو الآن ولا يدعوهم، قال أول تبليغ. طيب ما يستوي صحيح. يفترون شنو؟ ما يستوي. لكن عبادة الله. يعني ينعتهم بالكذب في البداية. على شنو؟ ما صنعوا شيء وما قالوا شيء. وما قالوا شيء. نعم. إذن ما يناسب، كيف يناسب؟ يعني إيش اللي هذا؟ الآن في هود هذا بعد الأعراف هناك صارت أمور وصار نقاش وصار كلام. نعم. وحصلت يعني أخذ ورد وتصدق وتكذيب وكذا. هذه قصة هود، يعني ما ورد فيه هود فيه بعد ما ورد في الأعراف من عندما دعاهم أول مرة فاستمسكوا بآلهتهم. قالوا ردوا أجئت لنا لعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. ونبيهم في الأول. نعم. ثم نبيهم اشتد عليهم قد وقع عليكم من ربكم، ها كله في الأعراف بعد الأخذ والرد. نعم. رس وغضب أتجادلوني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. إذن هم افتروا على الله. هم صح. افتروا باتخاذهم آلهة. نعم. هؤلاء قالهم أسماء سميتموها ما نزل الله بها من سلطان. إذن هم افتروا. صح. فإذن هنا صح. باتخاذ من الأوثان فناسب هنا بعد الأخذ والرد. أما أول هكذا أول ما يقول إن أنتم إلا مفترون على شنو؟ هم صحيح لا لم يصدقوا أي مكذبوا بالبداية ولم يظهر منهم بادرة أعمال. لكن عندما صار الحوار ومناقشة واستمساك بالآلهة وما عارف إيش عند ذلك هو قال إن أنتم إلا مفترون. نعم. يعني افتروا على الله باتخاذهم الأوثان شركاء لله. سليم. فناسب أن يقول هذا. تمام. هذه يعني كأن هذا استكمال، كأنما لاحظ كأنما هنا هذا الكلام هنا كأنما استكمال لما ورد في الأعراف. كأنما لا يزال السياق صح. مستمر لا تزال كأنما هكذا. صح. يعني بالأعراف دعاهم في بداية الدعوة. نعم. فلما كذبوا وافتروا الكذب وافتروا آلهة كذا. وصار حديث وكلام. قال لهم هكذا أنتم إلا مفترون استكمال كأنما لما جرى بالسياق العام. وهكذا دأب القصص القرآني دكتور فضل أن كل مكان يضيف ملمحا. نعم. إلى القصة قبلها أو بعدها. صح. وإذا هناك ليس تكرار بالمرة. لا لا لا ليس أبدا أبدا، وإنما حتى يعني حتى المشاهد لو كانت متقاربة هو يغير المفردات لسبب آخر. حتى لو كانت نفس المشاهد تقريباً المفردات تختلف لأمر أخرى السياق وما إلى ذلك ولا تكرار أبدا. لا لا سبحان الله. أظن يعني ما أدري إذا كنت متوهم أو لا، ما أدري إحنا لما ذكرنا في قصة نوح يعني أخذناها استعرضناها في السور سليم في هود فوجدنا أنها ليس فيها تكرار، ولا أدري إن كان يعني هذه أيضا اتبعنا نفس الأسلوب أو لا. إذا لم نتبع ممكن نتبعه يعني. والله لا يا لا بأس لا, لا أذكر حقيقة لا أذكر. نعم. فيعني إذا يعني ممكن أنه نستعرض القصة في كل السور الواردة فيها. كلها. يا ليت قصة سيدنا هود. هود يعني. لا ما صنعنا في هود. لا أعلم حقيقة. لا ما صنعنا. لا أعلم. يعني صنعنا في سيدنا نوح. هو ذكر نوح. نعم صنعنا هود. في الهود أنا حقيقة لا أذكر المسألة. نعم. فإذا كان كذلك أيضا ممكن استعراضها كلها. نعم صحيح. يعني نعم. نرى أنه عند ذلك ليس هناك. والله نستعرضها يا ليت حتى تتضح ملامح الصورة جلية أمام أعيننا جميعا إن شاء الله. لكن إن أنتم إلا هذه إلا فيها قصر وفيها حصر فيها. إيه. إن أنتم إن أنتم إلا هذا له لمسة بيانية معينة نفهم منها شيء معين. هو إن حقيقة إن نافية. تمام. ما دلالة النفي بمعنى ماذا النفي؟ ما هي يعني أقوى من ما أقوى. إيه لأن هو عندنا إحنا النفي يعني مرتب ترتيب منطقي في القوة يعني. عندنا ما. طب نبدأ بال. يعني القوي أم الأقوى؟ حسب أيضاً السياق ما عن أي شيء هذا. تمام. لكن لغة. باللغة. لغة يعني إحنا عندنا مثلاً لما تقول لم يحضر أقوى حضر ما حضر أقوى منه. ما حضر أقوى من لم يحضر. لم يحضر. طيب. ممكن تأتينا في الحديث هكذا. تمام. وإن أقوى من ما. وإن أقوى. إذن إن أقوى نفيا. أقوى نفيا. أقوى نفيا. نعم. إن أنتم إلا يفترون يعني هو جاء بالحصر وبقوة أنهم لأنهم قالوا وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء فهو يعني إذا صارت بياسهم الآن أخذ وكلام هكذا فنفاها نفى أنه الافتراء هم أشد ما يكون افتراء يعني نفاها بأقوى ما تكون صح. بالقصر وإن وهذا يقتضي السياق طبقا لما قالوا يعني رد فعل طبيعي أن يكون النفي قويا قويا لأنهم أصروا على ما قالوا عليه وفعلوا اعتراك بعض آلهتنا بسوء هكذا يعني صار كلام شديد بالآلهة وما إلى ذلك نعم اللغة حتى تهتم بالأدوات وبالحروف وإن كانت صغيرة يا دكتور يعني اللغة العربية فيها يعني سعة هائلة وخطوط بيانية في التعبير في غاية الدقة في غاية الدقة يعني صح. فيها مساحة واسعة في التعبير لا لا في طبعا لا لا في الإنجليزية قطعا لا يمكن انتجارها لا قطعا يعني لو هناك محاولات لترجمة القرآن الكريم لا كيف تترجم القرآن الكريم يعني هو ممكن أن يذكر المعاني لكن الترجمة لا يمكن يعني ما تقول لي كيف يترجم لم يفعل لم يؤمن ما آمن كيف يترجم وعند نو يعني يعني لا رجل حاضر ليس رجل حاضر ما من رجل حاضر كيف راح يترجم هذا ما رجل حاضر ما من رجل حاضر لا رجل حاضرا لا رجل حاضر كيف كان راح يترجم هذا ليس رجل حاضرا يقول المهم انه ما فيش رجل موجود وخلاص لا لا المهم الا رجل موجود لا هذه يعني هل اللغه تفرق بين كل هذه التركيب التي تفضلت بها الان هي تفرق لان مواقف الحياه مختلفه ليست واحده فلكل موقف هنالك كان تعبير ادق على مواقف الحياه وما يقتضي ايوه نعم ماذا يقتضي ولهذا تعريف البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال ماذا يقتضي الحال يعني ليس واحد يعني في التعبير لا يمكن ربما لهذا اختارها الله سبحانه وتعالى لكي تكون وعاء للقرآن الكريم لخاتمة الرسالات يعني تبقى على الأرض إذا ليس عصبية أن نقول هذا الكلام ليس تعصبا للغة العربية لا احنا لو أي واحد لو يعني حتى يعني قرأت لي كتاب مستشرقين كذا نعم. قالوا العربية فيها سعة لا يمكن يعني في اللغات الأخرى سبحان الله طلعوا على اللغة وكتبوا نعم. فيها لا تستوعبها أي لغة لا أخرى فيها سعة كبيرة سعة في زين تقول نشط ونشيط كيف راح تقول نشط ونشيط أكتب أكتب أكتيفيتي غفور وغفار كيف يعني الله نعم شلون راح كيف راح تستعمل صبور صبور صبار كيف راح تستعمل هذا الشيء وكل واحدة لها دلالة يعني وأحيانا أكثر من صيغة واحدة تمام. تأتي كيف يعني تمام. يعني بنفس المنطق الجميل الذي تفضلت به في قول تبارك وتعالى يا قوم لا أسألكم عليها أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني السؤال المتبادر للذهن هم طلبوا منه أجر يا دكتور حتى يقول لا أسألكم عليها أجرا بداية لماذا يقول هذه الكلمة ربما يخطر في بالهم أنه يريد إعانة يريد مساعدة يريد يكون رئيس يعني لماذا يدعو ربما يكون عنده طلب ماي مثلا ويتستر خلف الدعوة مثلا نفهم يعني ما يظنون نعم. يعني هل إذا كان في نفوسهم ظن أنه يبتغي أجر أو مطمع وينفيه. لماذا حقيقة؟ لأن هل هذا وارد في من يقول أنه نبي أو رسول؟ أدعى إلى قبول النصيحة. طيب كيف؟ إذا كان القول مشوب بمطبع أو كان السامع يظن أن هناك نقص هناك قصد من وراء فطمع مغزى معين يقف حائل يقول هذا هناك من هذا فرق بين المخلص الذي هو يعني يرى أن هذا مخلص مجرد نصيحة فقط. مجرد نصيحة نعم. هذا يأخذه من غير مأخذ الذي صاحبه يعلم أو يظن أن هناك مطمع سليم يعني حتى في المعاملات يعني أنت إذا تحس أن هذا له غرض شخصي في هذا الشيء تقف موقف آخر أيوة. يعني نفع إلى بالذات لأمر معين تقف موقف آخر غير الشخص الآخر الذي تعلم أنه ليس له مطمع في ذلك صحيح. وإنما هو يريد المصلحة أو يصنع هذا حبا المصلحة فرق بين الأمرين سليم. فإذا كان وقر في نفوسهم أو وقع ظن أنه يبغي المطمع فهو ابتداء نفى هذا الأمر يعني أراد أن يصد هذه الذريعة بداية فلا يتكلم فيها لعل هنالك من يظن أن هذا مشوب بمطبع فهو نفى ابتداء سليم هكذا سليم يعني لكن المتبادل مسألة الأجر أو مش الأجر هذا يكون يعني مقابل عمل يعني يصنع عملا يأخذ عليه أجر أو مقابل شيء معين يعني فما الشيء الذي قد يترتب ويقول لهم اعبدوا الله وما يقول لي أعطونا أمر من أمور الدنيا يعني. هذا يدعو إلى أنه راح يترأس عليهم راح يطلب منهم شيء آخر راح يقول لهم أنا راح أبطل ما راح أعمل لأن أنا ما راح أعمل أنا منصرف لكم أنا منصرف لكم كيف مثل الأستاذ لما ينصرف للتعليم مثل المعلم لما ينصرف للتعليم تأتي عادي يعني معلم هسه المعلم لما يعلم ما ياخذ اجر على ياخذ خلاص يريد اصبح معلم هذا نعم صح وربما هذا كما ورد بالتاريخ تخبرنا كتب السيرة انهم عرضوا على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد مال وكذا لو اراد ملكا لملكناه ولو اراد مالا لاعطيناه يعني هكذا لان وضعوا امور يعني لعله فنفاه ابتداء انا لا اسالكم على الاجر من خلال رحلة حضرتك في القرآن الكريم مع الأنبياء وقوم الأنبياء لماذا يجنح ذهن الأقوام دائما إلى عدم التصديق بداية بالأنبياء يخضعون الأمر لأمر دنيوي لعله يريد مال لعله يريد سلطة أو ملك لماذا لا يقولون في أنفسهم مثلا لعله يريد لنا الخير والحب فلما لا نتبع حتى لو كان حتى يعني الملاحظ نعم. الملاحظ على وكما أخبر ربنا وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين الله أكبر وهكذا يعني أكثر الناس على العموم والإطلاق على الأموم وفي الشعوب هذا على التاريخ يعني يذكر القرآن هذا إذا مسألة الأكثرية في القرآن لها موقف يعني لها موقف ليس كما نقول الأكثرية هكذا الأغلبية تريد هكذا لا هو قد يكون على ضلاله يعني ولذلك لا يعتمد على الأكثرية في كل شيء الله أكبر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل صح أكثر من في الأرض ليست دائما هي الميزان ليست هي الميزان نعم صحيح والله صحيح يعني ما يقرب من 6 مليار ناس ما المسلمون المؤمنون قلة مليار ومئتين مليون تقريبا يعني قليل فهو إذن كطبع بشري هذا لا يصدقون من بداية الأمر لا يصدقون لا يصدقون نعم لا إله إلا الله خصوصا مع الأنبياء يعني إذا كانوا أقوياء أو لها قوة في الشكيمة حتى مع سيدنا موسى كان معروف عنه القوة أيضا يعني فرعون ما آمن به بداية ما يصدق إن أجري إلا على الذي فطرني هي فطرني بمعنى ماذا دكتور أوجدني من العدم أوجدني من العدم تمام طب سيدنا نوح قال إن أجري إلا على الله فما الفرق وما اللمسة البيانية هنا في فطرني لاحظ هنا يعني كلام سيدنا هو كان ذكر الآلهة مايتهم إن نقول إلا اعتراك بعض يعني يتكلم عن الآلهة مايتهم وتمسكهم بآلهتهم كان نعم. هنا في الكلام هذا تمام فذكر لهم مسألة قال يريد يتعرض أنها آلهة، هم يعلمون أن آلهته لم تفطر، يعني لم توجده من العدم. هو فطر بمعنى أوجده من العدم. أوجده من العدم. تمام. طيب. لا ذكر الآلهة، ذكرهما استمساكهم بآلهتهم. سليم. وذكر أمرين. الأول. الأول أنه آني ما أريد مصلحة. طيب هذا ما أريد مصلحة. تمام. من نفسي ما أريد. لا أسألكم عليه أجرا. الأمر الآخر. أيوة. أنا الأجر مالي على الذي فطرني اللي أوجدني من العدم. آلهتكم توجد أحد من العدم؟ الله. أوجدتكم من العدم؟ لا. إذن لا يستحق من يعبد إلا من أوجد من العدم. الله. يعني حتى الله أكبر. لا حتى الله. في القرآن لما يقولهم الكفار ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. طيب أنتم تعبدون هذه لماذا؟ لاحظ الملاحظة. نعم. ملاحظة أن هنا يعني ذكر أمرين حقيقة في غاية المنطق. نعم. المنطق نفع عن نفس المصلحة، وهذا صحيح. في العقل يكون مخلص. ما سليم. لا أسألكم عليه أجرا. خلاص. عقلا خلاص إذا هو مخلص ولا تمام. يكذب. لماذا يكذب؟ لماذا ما يبتغي مصلحة؟ صح. الأمر الآخر أمر منطقي، أنا أعبد الذي فطرني الذي خلقني. هذا خلقكم؟ هذا منطق سليم. لا طيب لا ما خلقوا. أفلا تعقلون؟ العقل الله. العقل هذا نعم صح يدعو أولا العقل يدعو أن المخلص عقلا ينبغي أن يتبع. سليم. وأيضا العقل يقول أن الذي يحق أن يعبد هو الذي فطر الخلق. أفلا تعقلون يعني أمرين هو دعم حكم عقلي. صح. أفلا تعقلون هذا من الذي يستحق؟ ولهذا كان التعقيب بهذا. أفلا تعقلون؟ إذا تعقلون أنا لا أريد أجرا دنيويا أمرا من أمور الدنيا الدنيا، وأنا أعبد الذي أوجدني من العدم. هذا المنطق السليم أو العقل السليم. أما تسألنا عن قصة نوح، نوح ما لما في هود. سيدنا نوح في نفس الصورة. لكن لم يذكر آلهة، ما ذكر الآلهة. ما ذكر بناتهم عن الآلهة وتم استمساك بالآلهة في القصة. نعم سليم. فما ذكر أنه فطرني، ذكر اسم العلم الآن. لأنه ما قالوا إحنا آلهة ونعبد كذا. ما استمسكوا في قصة هود لم يجد ذكر لآلهتهم. صح. فجاء باسمه العلم الآن. الله. الله إن أجري إلا على الله. ما ذكر الآلهة ما ورد ذكر الآلهة هناك. لا هناك كان حوار عن الآلهة وكذا وعبادته، فقال أنا عبد الذي فطرني حتى أمر منطقي. طيب هذا فطركم ما يقول الله، ما قال الله. لكن ذكر أمر يدعو يعني إلى قبوله. هنا لم يجد ذكر للآلهة واستمساكم بالآلهة في قصة هود. سليم. نعم. ذكر الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان التعقيب بقوله أفلا تعقلون. أفلا تعقلون. هذا مناسبة لما قبلها تماما. ألطف تعقيب هذا حقيقة. نعم. ألطف جميل. تعقيب يعني جميل. يعني. جميل. لكن أيضا التعبير في إن أجري إلا على الله أيضا استخدم إن. نعم. إن أجري يعني قوة النفي. قطعا لا ولا شيء. لا إله إلا الله. على الله فقط. فقط هو اللي فطرني هو. لا إله إلا الله. يعني تتم لما نتعلم منكم يا سيد دائما. إذن هنالك فرق حينما يقول حتى بين فطر وخلق وأوجد وجعل، وإن كانت كل هذه الأفعال تدل على الخلق والإيجاد مراحل الصيغة، لكن بينها فوارق دلالية بيانية. وإذا قال قائل مثلا يقول الذي فطرني أليس هو الله سبحانه وتعالى؟ صح. لما لم يقل الله يعني إن أجري إلا على الذي فطرني؟ تمام. هو الله سبحانه وتعالى. تمام. بس هو الآن يعني أنت الآن أحيانا تقول أنت من يرزقك؟ الله. تسأل أمور يعني هو حتى تدعو به إلى الله سبحانه وتعالى. تسأل أمور تحاكم عقليا، تأتي بأمور عقلية حتى يعني إذا للمناظرة أصول وللكلام بيان ورجال وبلاغة. بعد الفصل نواصل سبحانه سيدي. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل نواصل، ابقوا وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامري. مرحبا بحضرتك مرة ثانية سيدي. بارك الله فيك. يعني تستمر المسيرة أيضا والحوارات بينهم، ويقول ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، الآية الكريمة. أيضا يا قوم، أيضا يستخدم يا قوم أيضا، فمناسبة هذه الآية لما قبلها كيف تراها من مصدكم بياني الخاص؟ وفي الآية السابقة نفى إرادة المصلحة لنفسه. تمام، لا أسألكم عليه أجرا. نعم. نفى إرادة المصلحة. تمام. الآن دعاهم إلى مصلحتهم هم. أنتم الآن اتباعكم لي فيه مصلحة لكم، أنا ما لي مصلحة. صحيح، إما مصلحة لي أو لكم، نفى مصلحته. لا، الآن اتباعكم لي ليس أمر هذا يعني حيادي، لا اتباعكم لي لا، وإنما فيه مصلحة لكم. كيف مصلحة لكم؟ أولا يرسل السماء عليكم مدرارا، هو الفطرني والخالق وهذا سليم، وأنتم أصحاب زروع وبساتين وثمار يعطيكم منكم، صح، هذا من مصلحتكم لا 100%، ويزيدكم قوة إلى قوتكم. نعم. صح. زين، المال والزيادة في القوة. صحيح. هذا مصلحتكم لا يقينا. يقينا. يعني من ناحية فردية ومن ناحية عامة. نعم. إذن هو نفى عن نفسه إرادة المصلحة وأثبتها لهم إنهم اتبعوه. وبالتالي إن لم يتبعوه راح يخسرون. هل ضمن يخسرون؟ راح يخسرون. يبقى المال والزروع والثمار والمطر يعني والقوة. هل ينبي بيتربى إذا أنت خالفته وإنجاز وياكم. الله. إذا تحسكوا. نعم. يقطع عنكم هذا. لكن في اتباع لا راح هذا. وكأنها ضمانة. مصلحتكم. سبحان الله. ترى اتباع مصلحتكم. أنا الآن كل شيء ما أريد منكم. أنا ما لا أريد شيء. لكن فيه مصلحتكم أنتم. لاحظ بعد أن نفى عن نفسه المصلحة. ترها في مصلحتكم. صح سليم. من ناحية صح. أنه المال والقوة إيش تريدون بعد؟ المال السماء عليكم مدرارا هذا مال. صحيح صحيح. والقوة يعني مال والقوة بعد إيش تريدون؟ نفوذ وسلطة. كل شيء. صح. فذكر أمرين حقيقة. يرسل السماء عليكم مدرارا أنهم أصحاب ثمار وزروع بساتين. وبالتالي السماء مطر تكثر زراعهم وثمارهم ويزيدكم قوة إلى قوتكم. بعد ماذا تريدون؟ لا شيء، وقتها قمة الرزق. وينذم يا قوم أيضا أيضا يعني بالرغم أنها مصلحة خاصة بهم هم، يقول لهم أيضا يتودد إليهم ويتحبب إليهم. هذا مصلحتك، هذا مثل كيف تنصح ابنك. نعم صح، مصلحتك صح، تظهر مدى الحنو الموجود في الأنبياء على أقوامهم يا دكتور، ليست مجرد دعوة بالفعل، وليست مجرد يعني كلام يغير دينهم وآلهتهم فقط، فيها حب وود وألفة وتقرب وإرادة المصلحة الحقيقية لهم في الدنيا. إله إلا الله. لكن هم ما يعقلون، هم ما يعقلون. وقدم إرسال الغيث على نعم. هذا يعني المراد قبل إرسال الغيث، إذا تأذن لي حضرتك، قدم الاستغفار على التوبة، يعني قد يقول قائل طب مما أنت فيه ثم استغفر، ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، قدم الاستغفار على التوبة لما؟ والاستغفار يكون من الذنوب، تستخدم الذنب. التوبة مرحلة بعدها لا تعود إلى ما سبق، من شروط التوبة لا تعود إلى ما سبق. صح. فتستغفر ثم تتوب، تستغفر مما أنت في مواقع من الذنوب، وبعدين تعزم على ألا تعود. فالتوبة من شروطها لا تعود الندم وعدم العودة. فإذا صورة طبيعية طيب منطقي. يعني يستغفر من الذنب يقلع عنه ثم يتوب، ثم يتوب أنه بعد ولا يعود إليه مرة ثانية ولا يعود إليه مرة أخرى ولا يبقى عائد عليه. كيف توبة راحتكم يعني سليم يستغفر يطلب أنه يغفر له حتى ما يبقى له ذنب. نعم. ثم يعزم أنه ويعاهد ربه على أن لا يتوب. تمام. يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. فتقديم الغيث أو إرسال السماء على زيادة القوة هذه هو من يعني زيادة الغيث من أسباب القوة. بمعنى؟ يعني أنه لما يصير عنده مال هو مو من أسباب القوة. صحيح. يعني الدول والأسباب. الثراء والغنى. نعم صح. من أسباب القوة هو المال، وجود المال. فقدم ما هو يعني ما يزيد في قوتهم إن كان، لأن اللي ما عنده مال ضعيف راح يكون. هي القوة والمال التي يعني، والمال هو من أسباب القوة. نعم. واحد بماله وضع على يعني. على مر الأعوام وكر التاريخ كله، المال هو السلطة بالمناسبة. يعني وهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السنان لمن أراد قتال أو نزالة. ذكر الغيث لأنه من أسباب القوة هو. إذن أيضا في الترتيب فيه منطقية أيضا طبعا. التقديم والتأخير فيه منطقية. هل هذا دأب القرآن الكريم عموما الترتيب منطقية التقديم والتأخير هذه؟ نعم لها منطق في التقديم والتأخير يعني منطق ويتناسب مع الموضع السياق العام. أيضا المقام هو طبعا إذا هذا المقام هو الحكم أو سياق الحال، يسمى باللغة سياق الحال إذا أو السياق هذا سواء كان سياق لغوي أو سياق مقامي هو المتحكم في المعنى المستنبط من الآية الكريمة. لا شك هو يعني إحنا يعني ننظر هل يعني أنت لو جئت بأعلى الكلام نعم ولكن لا يناسب المقام تقول هذا ما مناسب للمقام. يعني كيف على سبيل المثال تفضل أفرض في عزاء نعم تجي تقضي قصيدة غزل؟ لا لا يجوز. لماذا؟ المقام مهما كان المقام. إذن المقام المقام وليس مجرد كلام تلقي كلام بليغ مهما كانت القصيدة فعلا، وإنما هو هل هو مناسب؟ الله هل هو مناسب تقول هذا كان دأب اللغة العربية أيضا ودأب العرب أيضا يقولون مناسبة المقام كمنطق بشري. طب إذن هم كانوا يعرفون الكلمات اللغوية ولم ينطق القرآن بكلمة ما فهموا معناها، هل ثبت العرب أنهم ما كانوا يفهمون القرآن الكريم أو دلالاته أو معانيه؟ يفهمون إلا يعني أحيانا هنالك كلمات من لغات أخرى من لغة مثلا في لهجاتنا يعني تأتي وبعدين يعرفوها من السياق أو يسمعوها معلومة تنضاف إلى معرفته. طب إذا كانوا يعرفون الكلمات ويعرفون مضامينها ومعانيها ودلالاتها وبيانها والسياق وهذه لغتهم فما وجه الإعجاز البلاغي بالنسبة لهم؟ لما يعجزهم فرق بين المعرفة وبين القدرة على أن يفعل، كون يعلم هذا الشيء لكن هل هو قادر على أن يفعل؟ وفرق بين أنت بس اللي بمثال مثلا تفهم يعني يعني مثلا انت تعرف السياره لكن مو شرط تستطيع ان تصنع مثلها انت صح تعرفها صح يعني صح يعني انت تستسبق شعر لكن ليس بالضروره انت تقول قصيده مثل ما قال البحتري وان كنت تعرفها انت تعرف معانيها وتشرحها شرح جيد او صح. تقول انت تعرف يعني شعر المتنبي لكن تفهمه وتدرسه احيانا لكن ما تستطيع ان تقول قصيدة مثل قصيدة المتنبي سليم فرق صح. بين كونك تعرف بين تستطيع أن تفعل صح هذا صح فرق آخر سمت. يعني الطبيب يعني يذكر لك جسم الإنسان ويشرح لك وظائفه ويعرف واحد واحد ويعرف الدم وكذا وتركيبه لكن ما يستطيع يسوي دم ولا يستطيع يسوي إنسان ولا يستطيع يسوي صدقت يعني صدقت. الإنسان تشريح كله يشرحه لك ووضحه لك ويعرفه معرفة جيدة تصنعه مثله ما يستطيع خلاص الفرق بين المعرفة والقدرة فرق بين كونه يعلم وبين كونه يستطيع أن يفعل أو لا أحسن تردا ومنطقا وبالتالي هم يفهمون القرآن ولغته وبيانه لكن ما يستطيعون. إذن كما قال الجرجاني هي فكرة النظم يا دكتور فاضل إعجازه في فكرة في النظم أظهر إعجاز هو يعلمونه أما فيما بعد جاءت أمور إعجازية تتعلق فيما بعد هذا أمر آخر نعم يعني لكن هو يعني أظهر أمر كان لهم هو الإعجاز وإن كان يحاكمهم أحيانا في قصص يذكرها أنه يعني لأول مرة قيلت ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا صح هذا يعني أيضا في علمه ويحداهم فيها أيضا هذا إعجاز آخر ويذكره ويحاكمهم به لكن يبقى الأمر الأول الذي تحداهم به هو النظم الذي ينطبق على أقصر سورة وإن لم يكن فيها تاريخ وإن لم قصصه وإلى ذلك الله سورة الكوثر والكافرون وإن لم يكن فيها تاريخ أو أي وجه آخر من وجوه الإعجاز ولا مستقبل يعني سبحان الله العظيم أحسنت أحسنت. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. الآية الكريمة حضرتك، الملاحظ في هذه الآية هم ذكروا مجموعة من الأشياء، نود أن نقف مع فضيلتكم عند ترتيب هذه الأشياء، وهل له غرض بياني معين أم لا؟ طبعا لاحظوا بعد أن حدث الكلام وذكروا قالوا أولا ما جئتنا ببينة، يقصدون معجزة حجة. ما إحنا الآن أنت ما أتيت بحجة واضحة تقنعنا فيها، تثبت ماذا أبو الخنان بأنه نبي؟ بأنه نبي مرسل. لعلك لو جئتنا بحجة لأن هكذا ما يصدقون هم، ما نفوا هم الآن هكذا قالوا، ما يعني كأنما هم أعرضوا لأنه لم تأتي الحجة، يعني أني نفهم منها أنه لو جاءهم بحجة كان ممكن يغيرون موقفهم. يعني أساقر وما نحن بتركي ألحنا عن قولك، هذا أمر آخر. ما هو؟ هذا الآن هو الآن تدرجوا مسألة. طيب. أولاً قالوا أنت ما جئتنا بحجة، هو لم ينفذ صدقه بهذا، ما أراد حجة. نعم. أي واحد يعني هو صادق لكن لم يستطع أن يقيم حجة على ما يريد بالنسبة لهذا، لم تنفي صدقه. يعني لو جاء بحجة لا قد اقتنعت. مصدق. مثلاً وهكذا. أحسنت صح. صح. هم إذن أول مرة هم ما قالوا أنت كاذب ولا قالوا أصدق. وهل نفهم ما جئتنا يعني ببينة، ممكن لو البينة جاءت يؤمنون صدق؟ إحنا هم هكذا قالوا، يعني المنطق يعني هي هذه الكلمة وهذه العبارة لا تنفي أنه صادق، لا تنفي صدقه، لكن تنفي عدم مجيء الحجة المقنعة، هذه العبارة سليم. ما نفت صدقه صح، لكن نفت عدم مجيد البينة. سهل سليم زي. يعني معنى يمكن لو جاءهم بحجة يمكن يقتنعون يتبعوا. بعدين ذهبوا أبعد من ذلك واكتفوا بهذا، قال وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك. انت مو احنا تقول قول واحنا بوجود البينة، أم هذا أمر منفصل عن عدم وجود البينة؟ هذا أمر آخر، يعني حتى يعني ما هكذا عام. إحنا أنت قلت قول إحنا نتبعك، تبينا ما جبت الآن. نعم. زين. تمام. ثم ذهبوا أبعد، وما نحن لك بمؤمنين. أصلاً إحنا ما نصدقك. لحظة، من السيء للأسوأ. الله أكبر. نعم. من السيء للأسوأ هم ذا. يعني مرتبة. أول مرة منفوا صدقه، ثم إلى أن قالوا وما أصلاً وما نحن لك بمؤمنين. لن يتركوا الآلهة لأجل كلامه ولن يؤمنوا به. أو أصلاً نصدقك وما نحن لك بمؤمنين، يعني لا نصدقك. هو لك بمؤمنين غير وما نحن بك بمؤمنين. مؤمنين بك. طبعاً. لغة ما. آمن له صدقه. آمن به لا الإيمان بالله ورقه. والهدف يوسف يعني وما أنت بمؤمن لنا بمصدق لنا، أي بمصدق طبعا. آمن له صدقه طبعا. آمن به لا. هذا اعتقاد أمر عقائدي طبعا. في القرآن لا ليس في القرآن آمن به، آمن له بالنسبة لله سبحانه وتعالى. هذا خاص بالقرآن الكريم أم بلغة لا لا لا لا جريا هذا سنن العربية. نعم آمن له صدقه. سلم له صدقه. إذن هنا نفوا تصديقه تماما، خلاص جاء ببينة أو لم يأتي ببينة، أصلا ما صدق بك. مو هذا، ثم ذهبوا أبعد من ذلك فمرتبوها. نعم. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أصابك بالجنون. الله أكبر. أي أصابك بالجنون. نعم. ولم كأنما رد لما قال أفلا تعقلون، قبل هذا لما قال إن أجري إلا على الذي فطرني. نعم. أفلا تعقلون. هم أرادوا أن يثبتوا هو غير العاقل، فقالوا إن نقول يعني هو أصابك بالجنون، معنى أنت غير عاقل مو إحنا. الله بالرد عليه. ولما قالوا أفلا تعقلون، يعني إذن عندهم يعني بين قوسين عندهم منطق لكن في الباطل. في الباطل. يعني كما كلمهم وحاورهم هم يحاورونه. كما نفى عدم العقل أنه الآن أمرين، أجري على الذي فطرني وأنا ما أريد مصلحتي. زين أنت ما تعقلون أن هذا الشخص الذي هو عند هذا الأمر هذا ينبغي أن يصدق كلامه واتبع. أفلا تعقلون؟ ردوا على أن نقول إلا اعتراك هو أراد هم أن ينفوه بعد إلا اعتراك بعض آلهتنا بمعنى بالجنون، وكأن الآلهة التي يعبدونها غضبت عليه وأصابته بالجنون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يتهموه بعقله. إذا كان عندهم تدرج من ال... واحد أبعد من الآخر. أبعد من الآخر. منطق عجيب. كل حالة أسوأ من التي قبل. صحيح. لكن منطق الأول ربما كان يبشر بأنهم يعني إذا كانت هناك بينة أو دليل أو معجزة ربما يؤمنوا له. لكن شيئا فشيئا إلى أن قالوا إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا باسم. تدرج عجيب. وفيه إصرار يا دكتور، يعني حتى فيه إصرار يعني وما نحن بتاركي أيضا، ما بي الباء هنا فيها دلالة بيانية معينة، وما نحن تاركي مثلا بي. أصلا هذه الآية كل جزئياتها مؤكدة. نعم، كل الجزئيات، كل تعبير بها مؤكد بمؤكدة أكثر. نعم. يعني مشهم نبدأ. قل لي يا ليت ما جئتنا ببينة. نعم. تعبير مؤكد، ما جئتنا صحيح بالنفي وبي مو فقط هاي. لم يقول لم تأتي بين جاء أو أتى. بين جاء أو أتى بين لم وما. صح، أقوى ما أقوى. نعم أقوى. فإذا هذا التعبير مؤكد، هذا واحد. تمام. أنه نفى بما. تمام. ولم ينفي بلم، لأن ما تقع جوابا للقسم. نعم. وبعدين وما نحن بتاركي، يعني للأسف انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا. نكمل بالحلقة القادمة بإذن الله تعالى. يعني من هنا ووسائل التوكيد في هذه الآية كلها، ولماذا قالوا هذه القول. إن شاء الله يسر لنا أيضا نرجع إلى أنه سياق السورة، سياق القصة كيف يعني في السور. يا ليت يا ليت تقر عيني يا سيدي بإذن الله تعالى. بارك الله فيك دكتور، وعلمك كما تعلمنا، وجعلك كالغيث إنما وقعنا. شكرا لك على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم، نستودعكم الله مع أرق أمنيات وعطر تحت خضر عبد المطلب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.